تقول عندما أقصر من شعري أو أظافري أضع ذلك في كيس النفايات، ما حكم ذلك؟ لا أرى في هذا بأساً، ومن العلماء من قال ينبغي أن يدفن ذلك لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.